شوية رمضان كل نهار من الاثنين حتى للخميس من الأربعة للستة متاع العشية على نبزاوة FM مع فاطمة الجايدي مع وقية الكوجينة والماكلة لبنينة. عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى تبرتنا العشوية في كل دار وكل اثنية. رمضان على نبزاوة FM أحلى لما تجمعنا. مساء الورد مساء الفل والياسمين ورايحين لكل مستمعينا على 100.9 FM. رجعت لكم في عشوية جديدة لليوم الخميس 23 ماي 2019. مشوارنا أكيد متواصل اليوم يوتي 18 رمضان 1440 للهجرة. مشوارنا متواصل حتى لستة معكم. نستنى فيكم عن طريق التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة وألا بعد شوي على لافي متاعنا راديو نفزوة. زادة تنجم تطلبونا على 75 493 859. فقرتنا كالعادة أكيد متنوعة رسمنا هو صوتكم ومشاركتكم لنا. أنا تليفونات كالعادة ما بين تبارت اليوم وما بين شوي متابعات لي معنا حاجة مميزة وعنا تليفون مميز إضافة للريبرتوار. زادة متنسوش إن شاء الله نحاول يكون حاضر معنا شيخ عمر شمام في موعظة عبرة اليوم. زادة منش بش نعدو حلقة شناب فما مسلسل آخر بعد نعرفكم عليه. لكن قبل هذا الكل يتناسبوا إنتاج ماهر زين لسنة 2013 وحشني يا رسول الله رجعينا. 4 و 17 دقيقة في استوديو نزهة FM مواصلين معكم أكيد مشوارنا. تحية لكل من التحق بينا تو على الموجة 100.9 FM. كالعادة كما قلت لكم مقيد الإنسان اللي في الدار إن شاء الله ربي يعينهم والناس اللي يسمعوا فينا الكل في نصيحة من مبروكة جبلة في ممشي شخسارة. ما تنسوش نسنا فيكم إما على 75 493 859 وإلا عن طريق إهداء صفحتنا على الفيسبوك راديو نزهة. نسمع نصيحة مبروكة جبلة ورجعينا. ممشيش خسارة. في نهاية من عشوية رمضان يجعل أيامكم تزهى ليلة مع نهار. كما العادة نجيكم اليوم في فقرة ممشيش خسارة، وعلى خاطر المرأة حرة ومجدية تدخل الكوجينة في عز العشية باش تحضر لنا أحلى وجبة للفطور والسهرية. ما هو عادل يتحرك برشا ويجري وراء الوقت، أكيد تفوت حاجات ولا ساعات تنسى روحها مع القضيات. هنا من سينيكش وجينا باش نعاونوك اليوم. اخترنا باش نحكو على حاجات تصير لكل امرأة، وبحكم في رمضان نستعملو برشا الزيت خاصة في القليان، اكيد ساعة ساعة تتنطر قطرات على حوايجنا وبرا عاد جي باش كون يسلكها معانا. ما تحيرش وباسهل وصفة كأنه اللي صار ما صارش. اي ملا ركزي معانا وسمعينا بالباهي باش تتخلصي من بقع الزيت في الدبش. اول حاجة، اذا كان الملابس اتمسخت بالزيت لازمك تمسحي البقعة بمنديلة ولا بابيه سيرفيات وتحطي عليها شوي فرينة ولا شوي تالك، تخليها شوي وتنحيها وتزيدي تعاودي العملية مرتين ولا ثلاثة لين تولي لون البقعة أبيض. وقتها تحطي عليها شوي صابون أخضر ولا أومو وتغسليها بالماء، وهيك تتنحى بلاصة الزيت بسهولة. أما ماذا بيك زادة توصليها أول ما يتنطر عليها الزيت وما تخليهاش لين تشيح. نصيحتنا الثانية على حاجة تقلق كل مرأة في الكوجينة، وكما قلنا بحكم في رمضان نطيبوا أكثر من حاجة، وعيون الغاز الكل نستعملوهم وبحكم الاستعمال اليومي لونهم يتبدل وساعات زادة يتحرقوا شوي ولا تتكب عليهم الماكلة. هنا من سينيكش وجبنا لك زادة الحل. بعد ما تكمل تياب تشدي معهون واسع شوي، تحطي فيه شوي ميدافي وكيس خل أبيض وكيس كربوناتو موجود في المجازان ولا في الحانوت، ومعاه المنظف اللي تستعملي فيه، وخلي عيون الغاز منفخة في المعون هذاك ليلة كاملة، وفي الصباح غسليهم وتو تلاحظي سهولة تنظيفهم وتخلصهم من اللون الأسود، وتنجمي زادة تزيدي شوي ملح ولا شوي قارس. هذه نصيحتنا لليوم، إن شاء الله تستفيدوا منها، ونحبوا كل امرأة تدخل الكوجينة تعبها ما يمشيش خسارة. شهية طيبة لكم. مصر مواصلين معكم أكيد مشوارنا. هذه كانت نصيحة من مبروكة جبل عافية مش شخصار اليوم. مواصلين معكم نعرفوا اللي فما برشا منكم حب يسمع اليوم حلقة من حلقات مسلسل خاتم ياقوت. خاتم ياقوت الحقيقة هو بعثنا المخرج المسرحي أصيل معتمدية سوق لحد جلالة ليلي قبل حتى ما يطلبها أمس عمري ذا سراي ولا حتى يطلبها مستمعين عن طريق الرسائل اللي متعم. هو بعثنا حلقتين باش نسمع اليوم حلقة وإن شاء الله جمعة جاي نسمع حلقة أخرى. خاتم ياقوت هو مسلسل السيناريو متاعه كاتبها المخرج والسينمائي القبلاوي أصيل معتمدية سوق لحد جلالة ليلي. ساعد في الإخراج متاعها أحمد محمد الحاج علي. هو يتعرض حاليا بالتلفزة الوطنية. فيه التمثيل علي الخميري نبيها الشيخ وعبد العزيز المحرزي. مش نسمع حلقة منه لليوم وإن شاء الله جمعة جاي نسمعكم حلقة أخرى نسمعه راجعين. قدامك مهمة صعبة. أنت تعرف مريح راجل جيد. هذاك علاش اخترتك المهمة هذه؟ قل لي يا واشي. فهمني وأنت مطرنوني كالخير. قال لي اجتماع كبير فيه الوصلة تراك أغاوات العسكر الكشري. لابد تجينا أخبار مفصلة على الاجتماع. شكون حضروا؟ أش حكوا؟ وشنية اللي برمشوا؟ كل شيء كل شيء كل شيء. أنا رد بالك. لا تجوع عذيب ولا تغضب السارح. فهمتني ما؟ فهمت. فهمت جيد. من ربي خططونا ورجالي نفذوا باقي توكينا كيفاش نخترقوه ما غير ما يتفضنوا لي واش هذاك شوف جاي من علي حطاب طلع الجبل منو لا هذاك تابعني جايين هنا اما ما نحبوش يشوفك برا تخبط اود تعاو نحكم بعد ونفسر لك واش بيستعمل بالضبط حاضر برا امشي حطاب ايش مرحبا هاج جولدن مرحبا هاج جولدن وحدي كيف العرب؟ لا وحدي ما نعرفش كيفاش لبست التليفوني ولا كيفاش لبست حتى بهي قداش موتياتك يا قداش موتياتك كان يشوفك علي باشا ما يعرفكش الجمله لا نعمل لا غير بلحظه وشحنة يا قوى لك ربي يا بن عرب كيفاش ركعت؟ ايه علاش من عرب ما يحبش لا غير يشوف قاعد هو ماشي في بلالي كامله في السر دماغ والله دماغ بن عرب طلعت تربط في الاتراك ربي ينصرك مره ربي ينصرك والحين سهل الكي وعالكذب نقرض لساني العبد اللي كواني ونحي نقويه كما كواني تونس نايم ورجال معنا رواحنا متحملين الشر والعطش والبرد من عشة لعشة ومن المغارة المغارة نعرف بن عرب نعرف اللي تعملوا فيه ما يخفى لحد الناس الكل يدعو لكم ليل ونهار غير نايا بن عرب نقدر نقول كل شيء نشوفه بالجازة شيء في عودي فيه يمكن يضر وانا خايف على رجالنا يتطوروا تعمى بسيرتهم وما يقدروا الخطر سامحيني يا ابو البركة سامحيني عندك الحق يمكن صحن تأخر من اللازم لم قدر حسك بن عرب انت ورجال تونس تحاربوا في الاتراك وتحموا في انسانا وصغارنا اسمع لا نقدر نعطيك امارتي لا تطلب مني ثالثة ولا رابعة تكلمي يا ام البركة قولي الطويل ما يكسر هذه ينسى الاخطار وتصيبه الاضرار والكسير يا ام البركة والكسير تخوفه يا صفار خاوي في غفلة ينهار ويعطيك الأسرار هذا هو المعنى الصحيح ساعات المهادنة تجيب نتيجة أكثر من المواجهة والسلاحات وقاتل مقتول طبعا نجم نستغل علاقتي بالآخر ونطاوع باش نقابل علي باشا هنا نظر قلبي ونقابل علي باشا ونطبق كلام أم البركة الشارع، لا فيها لا نجوم لا دبل، كان مش هالنايم ضوي الدنيا حتى بن عيب هاول تو ما جاء. ما يحباه ما يحباه يا بن عيب، تويلك يا قايل اخر كيطات هبطت للبيان. وش قلت؟ الحق يا بارون؟ شكون معاه؟ وش قال؟ انا غيته من بعيد مع حصه خيالة ما حكى مع حد، وزيد عمل الدويا في الحومه. تو برا عيط لي عليك وياه، كله جيني تو كان تستحق حاجه، انا هوني يا قايد. اسمعني، خليك خليك المهمه اخرى يا بارون، تو برا نحطوها في المغاره، كله جيني تو. الله يبارك الله يبارك يا قايد، ما دامك ترى هكا انت تامر وانا ننفذ. يعطيك الصحه، امشي. انا مانيش مرتاح بارون، حسوا خفيف شوية، يحتمل يعرض بكلمة هكا ولا هكا ولي باش يقطع الروس. لا يخوف على مرهم بيخليني مكبول بحلا حتى سر. تركيا حفيظة بنت علي باشا، عينيك فهمتني ولا سر على بن عرب؟ لا لا لا يا قائد، لا سر حتى شيء، هي طفلة شدت مسيبته حتى انت وحيد اللي تراك تعجبها، بير بلا قواس وبير بلا نعورة، البير يسني للجابية والجابية مقعورة. واحد ياخذ من ساجة دورة يعدي عمره في الحباس، وواحد ياخذ من ساجة خطورة يعدي عمره حنة وعراس. شنو قايل؟ حاسبني؟ لا يا راجل، مانيش حاسبك. ناس سلعة ذهب وناس ذوق احطب، ناس تعاشر وتتحب، ناس رد بالك تعطيها جنب. على كل حال النجم نعملوا عليك وعلى معشوقتك يا محمود. ها؟ فهمتك يا ابن عرب، تحب توصل البوها لباشا. يعطيك الصحة، هاك فهم. طوى خلي الأمر يستراح. هاي هذا يا وقيل محمود، سامع منه اللي جاي معه للدوار؟ وش بيه كيف شافني مشاه؟ محمود، ها محمود، أني جاي يا عارف، أني جاي. أي حاسة هالوجه ما وش غريب علي؟ يمكن انتي ما عرفتيش. اه محمود، الراح نقول ليك الراح. شوف يا عمرو، شبيك شديت صحيح؟ انت من قبيله وديت نادي. من هو هاك الراجل اللي معاك يا محمود؟ حتى لبست غريبه، نظن فيه من عرب الجبل. قول يا محمود، تقول وش بيك سكن؟ قول لي يا منو. باهي نقول لك يا عارف، اما ما تقول حد. تموت الخيط وتبقى البرادع يا محمود. قول قول وتعنى. هذاك القايد بن عرب. القايد بن عرب اللي صار عصبانيون والاتراك. البقية تعرفها؟ ما تقول شيء يا محمود، ما تقول شيء. هنوا على رواحكم وحكروا الاختر. تونس في حاجة بن عرب ورجالها يا محمود. وردوا بالكم من علي باشا، راهو خبير. هي خبير كي صحبته كي عداوته. فهمت يا محمود؟ الورد والياسمين حلوين الجنينة. تنسى البابا رد بالك سوريا كل وين كنا؟ تانا كنا في الأسواق. تانا يا للا، أما هو زينوحي تبارك الله عليه يقتل بالزين. أقصد محمود؟ محمود ملا شكون، ملا تربية ملا خلاق. أما هلا غالب ما فهمش. غير أنت جيت تركيا وهو تونسي. خسر ملة تعليه يعلى ويخي خساسه. سوريا شنو هو المشكل؟ المشكل يا ليلى، التوانسة في بلادهم والأتراك دخلوا عليهم واحتلوهم. ما نجموا يكونوا كان أعداء. أعداء يا ليلى حفيدة. فهمتك سوريا، أنا بكي عندي أمل. بابا قالي بس أطلع الإسبانيول من تونس. هي ما ديما يبقى غازي يا بنيتي، ما تعرفش على الدنيا. بالكسي يا ربي ينولك ما تتمنى. صلى شو ريان صلى. يا للا يا للا سيدا باش اخلط امسح دموعك واضحك في وجهه. شوريا يا شوريا. نعم سيدنا. ويني بنتنا حفيزة؟ حفيزة هانم. ضيوف الشرف نور الدين العياري، بشير الغرياني، محمد سعيد، عبد الرزاق جاب الله، ومحمد الجريجي. على نفزاوة فيم رمضان يقربنا. مصير معكم أكيد في العشوية، هذا مقتطف من مسلسل ختم ياقوت. الكاتب السيناريو والمخرج المخرج والممثل أكيد الأصيل القبلي من معتمد كل حد جلال تليلي. إن شاء الله نحاول جمع جينا نسمع مقطع آخر من ختم ياقوت. مصير معكم مشوارنا أكيد قبل غناية وحكاية نعرف كلكم تستنوا فيها، لكن قبل فما أكيد اليوم تتويج مهم للجهة والشخص. هو بعث لنا الحقيقة رسالة على صفحتنا على الفيسبوك، وذلك هو اللي ديما نطلبوه في منكم، وإن ساعات ما نخلطوش باش نعرفوا برشا كل شيء شنو قاعد يصير في قبيلي. فلا عندها معطيات اكيد نجم بعثنا عبر رسالة، منهم العيد يا عمران اللي بعثنا رسالة عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، هو أصيل لما تبدي ترجيم عتوك من ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم كان حفل تخرج في ليسونس الفرنسية، حاضر معنا عبر الهاتف. مساء الفل والياسمين يا عادي. مساء الفل، أهلا بيك، ألف مبروك التخرج متاعك. مبارك فيك، الله يخليك. عرفنا بروحك قبل. مرحبا بالمستمعين ومرحبا بكم الكل، ورمضانكم مبروك. عايشة كنت بالأمس. العيد عمران مرجي معتوق 25 عام. أي 25. أتخرجت اليوم ليسونس فوندامنتال أون لونغ ليتيراتير وسيفيليزاسيون فرانسيز. قريت 3 سنين فاك. الحمد لله تعديت لاباس، معناها مريق زين. وإن شاء الله من حسن لأحسن عبد يقول. وأنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، معنا عندك مشكلة عضوية ولا عندك مشكلة أي. عضوية؟ أي مشكلة عضوية. بيه. قريت بل من بريمير عني حتكش للباك في الفوار. وصفا الحمد لله خديت الباك دي ميل كانت معناها. وبالنسبة لي للجامعة شنو كان يعطلك؟ كانت الإعاقة كانت تعملك مشكلة كانت في الأول، وإلا أنت بأنك عديت سنين في الفوار تقرأ تعودت معناها وليت متأقلم مع الدراسة؟ والله باش نكون معك صريح، معناها عادي الحمد لله يا ربي. فماش حتى مشكل زيد الحمد لله، فما شكون وقف معي ولاباس وعاوني وعطاني بليس انكوراج ولاباس. شكون اكثر الناس اللي وقفوا جنبك ودعموك لان تكمل مسيرتك العلميه؟ صراحه باش نتخذ معنا سباس صغير من الوقت نتاعكم، نوجه تحيه لكل اداريين تاع ولايه ولا شؤون اجتماعيه قبلي. صراحه عاونوني برشا، عطوني كرسي وكل مره تقصد الاداره الجهويه شؤون اجتماعيه. اي الاداره الجهويه، المدير الجهوي بالذات، وخاصة نوجه تحية لإبراهيم بن سعيد نائب الجهة. الله هو اللي كان معناها حافز كبير لي باش وصلت لك من ليسي. هو كان علي مدير قبل ما يولي نائب، فهمت؟ أي معناها كان يعرفك من قبل. أي يعرفني 8 سنين الكل، معناها هو اللي كان يتبع في إيتاف بار إيتاف. هي عاوني ديما معناها يتكلم علي انا نستحق حاجه يوفره لي وكذا ولبس. معناها دعم الاداره الجويه شؤون شعبي قبلي وان ابراهيم بن سعيد كانوا من اهم الحاجات اللي خلوك تكمل مسيرتك المهنيه من ناحيه الكرسي المتحرك او من ناحيه مصاريف الدراسه. والله من منبر هذا نجم نوجه رسالة معنا للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. وربي يجيكم معاقي دور كرسي جديد أعطوه، راهو مستحق لما جاي يلعب. فهمتني؟ على خاطر أني واحد من الناس الحمد لله معناه بحكم إني نقرأ وكذا معناه وفروا لي بسرعة وكذا، والله ثم مرة نهار واحد كرسي جين في نهار معناه بسد صاح الكرسي بان اليوم غدوة جين كرسي جديد. معناه بدي مغير كرسي كيفاش باش يعمل صحيح، كيفاش باش يمارس حياته اليومية، وإذا كان هو يحب يقرأ ولا يحب يخرج ولا يقضي نورمال مو معناه كأنه مريض حطه في سبيطار كي يفسد الكرسي معناه أنا شاد البنك في سبيطار. واضح. شنو علماتك كي تعلمت برش حاجات من الصعوبات اللي واجهتها مع الناس مع الإطار التربوي بخلاف الجهة نحكي على مستوى عام معناه؟ والله علاقاتي طيبة بالناس الكل، عندي أصحاب، عندي عايش عادي طبيعي، كل شيء مريقل، يمشي ونجي نافي وحدي معنا وعملت فويت عامين فويت، وبعد عملت كريت معنا البرة جيت معنا أريح معنا نورمال مود. ونزيد نوجه تحية لأساتذتي وخاصة مسيو طارق مدب هادي غيلو فيه شكون تهدي التحدي اللي عملته والنجاح، وشنو اللي تقولي اللي يعانوا مثلك من إعاقة عضوية وممكن تخليهم تستصعب عليهم اللي هم يكملوا دراستهم؟ والله ما فما شيء صعيب، نقول لهم اللي ينجموا معناها يعملوا اللي حاجتهم به الكل واللي في بالهم الكل، فقط يكونوا مصممين ويلقوا شكون يدعمهم. يعطيك الصحة، أنا متخرج أو اليوم متخرج معنا وكنت نعمل في برمي وإن شاء الله ناخذ البرمي ولا بيت مازلت معنا مصر على أنك تحقق اللي حاجتك به الكل. أكيد ما فما حتى مشكلة وما فما حتى أوبستاكل مش يحبسني معنا لبيت. احنا حبينا لفتة ونقول لك ألف مبروك، لكن إن شاء الله تكون حاضر معنا في استديوهات راديو نفزة، وخاطر تجربتك مهم برشا وأنا يسمعها الناس ويتعلموا منها أكيد الناس. لشكون تهدي تخرجك وتميزك اليوم؟ والله نهديه لعائلتي وكيف كيف نفس المستوى للنائب متاع الجهة سبراهيم بن سعيد بوجه الخصوص، على خاطر هو كان بالحق قريب مني على الآخر. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، ألف ألف مبروك. إن شاء الله كما قلت لك تحاضر معنا في استوديو راديو نفزة العيد بن عمران على التخرج متاعك. نحيو عائلتك أكيد حتى هما كان عندهم دور وراك وأكيد دعموك، وشكرا لك أنت خاطر تعلموا منك برشا حاجات اليوم. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة، شهية طيبة. شكرا جزيلا. هذه كان الأستثناء اللي حبيت اليوم نحكي لكم عليه. وقيت باش نمشوا لأغنية وحكاية في فنانة العشوية. برشا قصص حب دخلت الأغاني العربية، فما دخلت من خلال الأغاني هذه فيها الأغاني اللي سمعتوا قصتها في أغنية وحكاية وفيها اللي باش نسمعها اليوم. إلا أنه من بين الأغاني هذه فما أغنية جسمت الوداع الفراق بكل تفاصيله وآلامه ولوحته، هو اللي ما كانش شائع في الأغاني العربية، هو اللي صار في أغنية بودعك للفنانة وردة الجزائرية. المطلع متاع الأغنية هذه يقول بودعك وبودع الدنيا معك، جرحتني قتلتني وغفرت لك أسوتك. اللي حد ما توقع وأنه اللي كتب الأغنية هذه واللي غنتها زادة جمعتهم واحدة من أكبر قصص الحب اللي كانت تضرب بها المثل في الوقت ذاك. القصة هذه جمعت كل من بليغ حمدي والفنانة وردة الجزائرية، انتهت بأغنية بودعك عام 1979. فما صار حدث هز الساحة الفنية، هو انفصال الثنائي بليغ ووردة الجزائرية بعد زواجهم 6 سنوات. تم خلالها تقديم برشا أغاني للعالم العربي، كلها تخلدت على خطر أغنية كتبها محب لحنة محب لحبيبته وغنتها حبيبة لمحبوبها. قصة حب اللي جمعتهم جمعت وردة وبليغ بالرغم، وكتبت وردة بعد في انفصالهم بالرغم من حب الكبير لبليغ ونجاحنا في تجاوز عدة أزمات وأكيد مشاكل فنية، إلا أني لم أستطع تجاوز العقبات معه كزوجة. فقد كان دائما سهر وتعدت علاقات العاطفية اللي كنت نعرف بعضها ونقرأ بعض منها في الصحف، فكان لابد من الانفصال. هذه القولة الوحيدة اللي حكتها وردة الجزائرية بعد انفصالهم. بليغ خامجي كان حظه سمح في بداية حياته مشوار الفني، إلا أنه صادف سوء الحظ في نهاية مشوار الفني بعد القضية الكبيرة والفضيحة اللي صارت له المتمثلة في انتحار إحدى الفتيات بأنها رمت نفسها، ألقت نفسها من شرفة منزل بليغ خامجي في ظروف غامضة. وقت بليغ خامجي اختار الهجرة، اختار يعاقب نفسه بالمنفى لباريس، وبقى يتنقل ما بين الدول الأوروبية كل طيلة الخمس سنوات من العذاب والألم اللي أدى لتدهور حالته الصحية. وجوده في منفاه الاختياري في لحظة تجلي كتب مطلع القصيدة بودع، كانت آخر قصيدة إلى حنا ويكتبها لحبيبته الوحيدة والأخيرة والدر جزائرية. رجع بليغ خامجي فقد الأمل ورجع على مصر باش يقابل مصيره. أكيد تم إنصافه والحكم ببراءته في القضية الفتاة المتحرة، إلا أنه جرح الانفصال من وردة الجزائرية زاد في عذابه. وبعد ما كمل كتابة الأغنية وتوزيعها ولحنها بعثها الوردة. وردة اعتبرتها عتاب لها، ما حبتش تغنيها ولكن بعد مدة غنتها وكانت من أجمل بغنة وردة الجزائرية. أكيد الأغنية هذه خلت أثر في كل من اسمها، قصة ورواية حب وغياب وعتاب. قال فيها بليغ خامجي: بودع كوبا ودع الدنيا معك، جرحتني قتلتني وغفرت لك أسوتك، بودعك من غير سلام ولا ملام، ولا كلمة مني تجرحك، أنا أجرحك باسم الألام، ارحل أوام حب الكبير حيحرسك في سكتك، بودعك ودع محبا ودعك قبل الأوان، بودعك كلمني مشتاق أسمعك من زمان، بودعك. بودعكم قصتها أثرت فيكم كما أثرت فينا والناس كل حبتها. بودعك الكتاب آخر مكتب قبل ما يتوفى بلي خمدي، كتبها ولحنها ووزعها زادة وقدمها حاضر الحبيب توردة الجزائرية. قصة الحب إن شاء الله في قصص الأغاني العظيمة هذو المخلدة في تاريخ صلاة تسمعوهم برشا في مواعيدنا في عشوية رمضان. مواصلين معكم على شلاء به. قبل ما نسمع دقيقة صحة الريبرتوار كما كنت تسمع فما تليفون قاعد يرن باش نحاولوا نتصل بيه. اليوم اخترنا موظفة. ألو عسلامة. أسلام مبروكة. أي فاطمة نيجعيدي من راديو نفزاوة. أهلا بيك. أنت معنا على المباشر. مبروكة راه. لا لا لا لا فاطمة اختي لا. هو اني خذيت الاذن من زوجك معنا حبيت ان نتحدث معك خاطرك من الموظفات نتاعنا. انسان مثالج والله العظيم مقصورة على الاخر. اي باش نقولوا لك احنا باش نقولوا لك مبروكه. اني عرفتك انت حاشمه. باش نقول لك يعطيك الصحه على خاطر من الموظفات اللي نعرفوهم تخدم في قطاع الصحه وعندك صغار ودار وموفقه في هضم الكل. هذا هو الموضوع حبينا وزيد زيد شاورت مع محمد علي قال لي لا هو هو قال لي اي ما يسالش وهو في حد ذاته قال لي راهو يعرف كيفاش تعاني للزوجة هو في حد ذاته يحب يكرمك معناها فحبنا تكوني موجودة معنا. نقول لك يعطيك الصحة وكيفاش تنجم توفقي في شهر رمضان ما بين الدار والخدمة والصغار. والله إيش نقول لك فاطمة أختي ما كيعرف. وزادة نشوف فيك زادة أي نشوف فيك أنت توصلي في صغيراتك و... أما يعاون هو للزوج. أي يعاوني شوي شوي بركة لكن يبقى الجهد الكل على المرأة. أكيد جدا أكثر المرأة أكثر. شيء أكثر حاجة تعبك صغار ولا الصيام ولا الطيب؟ لا والله الصيام لا ما يتعبش فاطمة. الصيام خطير رمضان سكي خطير رمضان سكي والله خطير رمضان بصراحة. شيء أكثر حاجة تعاني فيها المرأة الموظفة في كامل الأيام نحن شهر رمضان في كامل أيام السنة؟ والله فاطمة أختي عرفتي قضية الدار تحضير للصغار توصيلهم للقراية معناها لازمك تكوني موفقة ما بين دارك تكون نظيفة صغارك قريتهم كل شيء لكن توصلي هو في الآخر لكن على حسابك أنت أكيد. أي بالطبيعة طبعا على حساب صحتك وعلى حساب أعصابك وعلى كل شيء. أما سنعملك هو تنتحملك هو فما يسمعوا فينا يقول لك الموظفين مرتاحين يروحوا وقت ما يحبوا وجوا وقت ما يحبوا نحب. شنو تقولي للناس اللي تسمع فيك طبعا كبروك شنو تقولي للناس اللي تسمع فيك على معاناة الموظفين؟ طبيعين مكهو شفينه مش خلي لك المجال. تحبي تقدمي تحية هدايا تفضلي. والله تحية الناس اللي نعرفهم الكل والأهل الكل وصحابي الكل ما تنسيش محمد علي راهو اللي سمح لنا بكلمه كل يوم ويقول لك هو ربي يخليك ليا حب يقول خلينا ان شاء الله ربي يخليك ليا ولصغاركم زادة وحني بدورنا من خلالك انت كل موظفات متاعك بلي ربي يعينكم ان شاء الله. شكرا لكم روكا كلام تحيه بخير شيء طيب. محلية الحصلت تعجبني الحصلت كيقول بيك متردد، لكن بعد قدرة ربي نقلع. مازال عندنا برشا ضيوف كما هيك روحني الفقر هذه، حبينا من خلالها نقولوا للموظفة كما هيك يعطيك الصحة، نقولوا للمرأة في الدار تعمل في الخبز يعطيك الصحة، نقولوا للمرأة طيف المسوقة لمدة 30 عام ولا 50 عام وهي تجاهد وتبيع على خاطر صغار يعطيك الصحة، حب نقولي اللي بيع في اللقم يعطيك الصحة، للسحور للصحار اللي كل شهر كامل ويضرب طبل يعطيك الصحة، ولا ذكر بيعني لقم يراو اللي يعرف شكون بالله يبعث لي رقمه على راديو نفزاوة مساج، على خاطر لو شو مشكون اتصل بيه ما حبوش يتكلم، نحب نشوفوا كيفاش يستخرجوا وين يمشي يبيعوه كيفاش يقبلوا عليه الناس في رمضان والتفاصيل الحلوه متاعنا. ومواصلين معكم مشوارنا قبل ما نقول لكم الفصل الغنائي اللي بعد هي تنزموا دقيقه صحه من دكتوره حنا القصري باش تقول لنا وتحكي لنا على وجبه الفطور. دقيقه صحه بسم الله والصلاة على رسول الله. في الساعات الأخيرة من الصيام يكون مستوى السكر في الدم منخفض ودرجة العطش قوية ياسر، هذاك علاش وجبة شقان الفطر لازم تلبي هذه الحاجيات، يعني ماء وحليب وشربة اللي يمثل السوائل، تمر أو غلال أخرى غلال الموسم تمثل السكريات. رمضان يقربنا خمسة في سجن وزوء أفهم، مازال عنا دبارة، مازال عنا حكمة معظم، مازال عنا العروي، مازال مصير زادة في أغانينا اتناش بتطلبوها انتم عن طريق الهداء على صفحتنا على الفيسبوك الادين زوء، وإلا على سلا تطلبونا على 75-493-859. برشا تحية وصلتنا على اللايف متاعنا راديو نزوء كيما نور اليقيني اللي تقول أحلى عشوية ربيعيكم، شكرا ليك نور اليقين. خالتي جميلة تقول لي ارتحتي من الكوجينة يا فاطيم، هو ارتحت مرتحت خالتي جميلة راه فما وعود بعد الكوجينة نتحاسب عليه معناها راهو الطبخ والكوجين اهون من تلالي المعوني اللي بعد شيء طيب يا خالتي يا جميله. زهيرة بن ناصر تقول سلام، السلام ورحمه الله وبركاته. الخمسه محرز حاضره معاكم تقول ربي ان نسالك ان تجمع لنا صلاح الدنيا والدين وان تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين، تقبل الله صومكم. هذه تجيكم من الخمسه محرز اللي نحيوها بدونا فاطمه فتومه اللموشي شيخ اكيد على الحلقه اللي عدناها بكري من خاتم ياقوت. ان شاء الله فتومه نسمع الجمعه جاية، تحيتي ليك ودخلت خديجة والعم الناصر، إن شاء الله شيء طيبة كل عام تحيين بخير. صلاح الفضل يقول بالله أغنية بها نسمع فيك، أغنيتنا الكل بها يا صالح، وإن شاء الله تسمع بقية أغنية نبزت نسمع فيكم على اللايف متاعنا راديو نفزاوة على رقم الهاتف متاعنا. باش نمشوا للأغنية تراثية من تراثنا التونسي بعد نرجع أكيد في مواكباتنا. جات شبحتي في زول شفودة شفارة وصعب علي الخطى وبعدت علي دارة. تراثنا أكيد وأغانينا التراثية ديما محلها. مازلنا مصري معكم في العشوية إن شاء الله. باش نمشوا لي دبارة اليوم باش نطلبوا أحد متساكني طريق بس باش تقول لنا روضة مرعب باش تقول لنا شنو فطورها اليوم. والناس اللي مازلت ما طيباتش تاخذ فكرة، خالتي مهدي إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا بالتليفون في دباراتها. أني نصور اللي جرب دبارة من دبارة خالتي مهدي نجم راهو يخلينا كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك على تيني فزاوة، ولا يطلبنا على 75 493 859. واللي باهي حاضرة معنا عبر الهاتف قالوا مساء الفل والياسمين. مساء الخير. مساء النور خالتي روضة الله عينك. مرحبا بكم. مساء الخير. كل عام وانتي حي بخير. يعيشك الله، رمضانكم مبروك، شرف الله حيين بخير. الله يخليك. دخلتي كوجينة ولا ما زلت؟ والله انا ندخل هالكوجينة زيارة. فما شكون يعاون فيك اكيد. اي عندي بنتي الله يفضلها ربي يخليها لي. أي. هي متكفلة بالكوجينة في رمضان. انت تفقدي حملات تفقدي فقط انت. اي ندخل كنترول ساعات اعانة عزيز. قالت لي العام الكل بنتي تعبه في رمضان رايحك. اي يعطيه الصحه الله يعطيه الصحه ربي يخليها لك. ايش طيبه اليوم بنت؟ اليوم على حسب علمي طيبه شربه شاي. اي طيبه روز. اي صلصه خضراء. اي روليت نتاع الدجاج. انا دخلت الكوجينه هي تقول لي ايش طيب. دخلتي تتفقدي معنا. لا ما شاء الله عليها هي عملت لنا عشيقه مقو. هاي يعطيها الصحة ندلتكم معنا حتى انتم يلزمكم تدلوها. لا لا ندلوها بقدرة ربي ان شاء الله. هو انه وجود بنية في الدار ولا كان تعاون اكيد عندها قيمته. لا اكيد اكيد عندها قيمه كبيره ياسر. شنو هي العاده خالتي روضه اللي ما تبدلوهاش في رمضان في الدار؟ والله هي اللمة العاده اللي تبدلش عليها هنا كل مغرب نتلمدوا مع بعضنا. اللمة اللمة واهميه اللمة اكيد في حياتنا. اللمة ومعنا امي ربي يفضلها حتى هي معايا. معاكم الحاجه سنين. اي معايا امي كل عام هي معاك. هي مشط ضيفه مسبعتها اختها ضربت علينا اليوم. وانتي سلمتي فيها؟ اش باش نعمل لها مادام حتى هي وخيتها وقداش لها تحبها تفطر حذاها اليوم مشات حذاها. يعطيك الصحة سلمينا برشا على البنوتة. إذا عندك ملاحظة تحية إيدي تفضلي خالتي روضة. نعم إذا عندك تحية ولا ملاحظة ولا أي حاجة حبي تقولها تفضل. والله نقدم تحية لبنتي الأول ربي خلاها ربي تفضلها لي مريحتي في شهر رمضان. ان شاء الله ربي يخليها لك. شهر رمضان بركه. نعم شهر رمضان فقط تريح. لا حتى في سير الوقت مريحتي الحق مش نكذب عليها. اما في رمضان اكثر. ما يلزمك تتعود على خاطر يجي نهار وتخليك وتمشي للبيت الزوجي. اي نحبس وقتها. ان شاء الله ربي يخليها لك. تفضل. يعيشك. وتحيه لخوها زاد ربي يخليه. وتحية لأمي ربي خليها لنا ونسي بها إن شاء الله ربي خليها لكم. واخوتي ثلاثة في الساقس ولك أنت شكرا لذلك. وجميع الجماعة الإذاعة الكل شكرا لك. يعاشك خالتي روضة من أعز وأطيب الناس. خالتي روضة شكرا لك. كل عام وأنت حية بألف خير وسلمينا بارش على البنوتة. عايشك عايشك إن شاء الله وكل عام ورمضانكم بخير. أعطي حساك العام وأنت حية بألف خير. عايشك عايشك. مصلين معكم أكيد مشوارنا في العشوية فما أغنية هزلية هاد جنة إن شاء الله يلقاها علي الدرمولي بش نسمعوها لكم. إذا ما سمعتهاش تو راهو بش نسمعها إن بعد أكيد بهيتا ونسمعوها. الفنانة هي فنانة من جربة تغني في أغاني تراثية روعة جدا والكليبات اللي تعمل فيهم أروع خاطر تحافظ على طابع التقليدي مش إن نلبسوا زي العصرية ولا لا تركز فقط على العربي. العربي بكمل تفاصيله راه كل معناه حتى المكان اللي تصور فيه صورت فيه مطمطة الكليب سمعته كان صورتها فيه مطمطة تحافظ عليه. أمال كراي تحافظ على التراث وتحافظ على الزين بتاعنا. تعاودت كوفر لأغنية يا رمانة يرمي منا نسمعها ورجعين. We'll be right back. وفين رمضان يقربنا رمضان قربنا يا جماعة أكيد ديما على زوال فيلم عشوياتنا اللي توصل من الاثنين حتى للحد من الأربعة حتى لستة على نزوة أفهم هيت ناخذ تليفوناتكم اللي وصلتنا على 75-493-859-59 مساء النور يا جنات مساء الورد والياسمين يا فاطمة كل عام تحية بخير يا بنتي يعيشك يا غالية عايش نحوالك الحمد لله لبس ما ديما نطلب وما نتحصلش آه. حق فيك على الدرمي عليه اختك جنات تطلب ديما اوكيبي ديما اوكيبي ديما اوكيبي تغشش صبر تغشش جنات راهي علي من علي الدرمولي ان شاء الله تكوني حاضره معنا كل عشويه جنات ايش نحوالك كل عشويه حاضره في الكوجينه ولا اي باش فما اليوم على الطاوله قدره ربي مرقه جلبانة شرب أي. سن عصفور بالحوت كفته بالكعاب اي انت اللي باهي تاكلوش فيه انت اللي مسامه فيه ولا دار الكل نيو اختي سعديه اليوم هي بالاساس في الكوجينه اللي نعاون فيها وكهو اي فما معضله كبيره راهو في وجود اكثر من اخت في الكوجينه كيفاش حلينا انتم في الدار لا حلينا احنا كما في الايام العاديه كما في رمضان بما معنى كل يوم واحده يعني اها اي هذه هي المفروض ذكرى كل يوم واحده في المعونة ولا في الطيب واحده الطيب والاخرى تحضر الطاوله وتغسل المعونة البنات يعني تحضر الطاولة تغسل المعون وواحدة تحضر الطاولة تغسل المعون وتلم وهكذا اي قسمة عادة اما الزمرة عليها رجالة تريد علاش كثير جملو اخوتي اللي باش تغسل المعون في حال خاطر الناس كل يشوف وقتها تقول له تعاونوها عاد ما عادش فيها دور وقتها اي نعاونوا كل واحد حاس يعطيك الصحة يعاونوا في التيادرة في المعونة اللي ليلة زايد معناها مكبشة جنات يا ربي أني ندعي لك من قلبي يجي دارك أنت ليلة العيد جنات مطيبة ما فستك أي باهي عندك تحية ولا في 29 يوم يا رب لا ما نصورش يا أخي باش نفطر النهار أكيد 30 يوم يا جنات قدرة ربي دورك أنت نهار عيد وتكلمينا ونفرحوا بك عندك تحية ولا هدايا تفضلي جنات بس ذكرتي على اللاجني أي بس نقول لك عندي عم نول عمي اسمي عندنا جارنا عادل سعد الله اي تو ناخذ منك رقمها ومن بعد في الخاص عندها جغمه لاجمي ولا اروع نقولوا جغمه يعني في المنطقه اللي بلاوي خاطر هما نقولوا حدوب اما فعلا لاجمي عادل طياره ان شاء الله ربي يبارك لجاري هو ولد خوه حتى حسن عنده اما لاجمي عند عادل احنا جانت باش نخليك انت تكونتاكتي ومن بعد ناخذ منك الرقم ويكون حاضر معنا في عشيه من العشويات نتاع الجمعه الجايه ان شاء الله ان شاء الله بعد ما نستاذنوا ان شاء الله باهي اوكي تفضلي يعني تحيه اخرى تفضلي تحيه لبنت عمي غاده بمناسبه عيد ميلادها غدوه سبق لها بالنهار نقول لها كل عام وانت حي بخير اي ان شاء الله كل عام وسعديه اختي بعد غدوه نقول لها كل عام وانت حي بخير ان شاء الله كل عام وانت اخر نهار في ماي 31 ماي عيد ميلاد نوسه بنت اختي هي موجوده بحضانها اليوم هي وامها وباباها نقول لها مرحبا بكم ونرجب نحييه ونحيي سوسه نوسه وباش نطلب منك انت طلب فاطمه تفضلي لو ان عندك اي رونسينيمون على ايناس بنوفك في القيروان القفصيه ايناس بنغيرها سلامي ايناس القفصيه ما نذكرهاش العينها خضر مش ايناس هذيك ناديه ناديه سميده هو اني الحقيقه لوجت عليها راني في مواقع الفيسبوك وحتى في قفصه لكن ما توصلت ليش ان شاء الله اذا وصلت لها نقول لك نحطك معناها نقول لك يا جنات ان شاء الله يا رب يعطيك الصحه شكرا على والدتك شكرا جزيلا يعطيك الصحه يعيشك جنات يعيشك الله يخليك سلام على داركم الكل وشيء طيب ان شاء الله عم جاي تبدي في دارك يا رب زي ما بك قبل سنين ان شاء الله يعيشك جنات شكرا جزيلا لك مواصل معكم مشوارنا في العشويه باهيني مش المواضيع عبره مازال عندنا وقت باهي باش نقرا الكومنتات حتى نوصل لقيت به والا لقيت موضوع عبره حتى نطلب الشيخ عمر به زاد فما كامل عبيد يقول سلام سلام شاي طيبه عبد النور مسعود بن لكم شاي طيبه معالي اسراء يقول تحيه لفاطمه ومتعتنا باغنيه ورده العافيه معالي اللي تحت امركم اكيد جميله المبروك حاضره معنا تقول فاطمتي مساء النور مساء الفل يا جموله تقول رمضان جميل وعشية ممتعة ليك والخونة علي في التقني علي ولا برهان تحب تهدي غنية من طرب الزمن الجميل وردة وحشتوني تهديها كل اللي خانها الغربة مني اللي هزاتها الغربة مني تقصد خذاتها الغربة مني صاحبتها وأفراد عائلتها وتحياتها لروضة مرابط تحياتك وصلت أكيد يا جميلة إبراهيم أبو عزيز يقول ربي معكم شكرا لك إبراهيم شيء طيبة ربيب بوبا ربيب تقول تحية طيبة أختي فاطمة ديما نورة شكرا لك تتقدم تحية الأختها رابعة ودارهم الكل. إن شاء الله ربي يخلي لك داركم. شكرا لكم من خلينا التحية باش نرجع يعني بعد الديكاسة متاعنا اللي بعثون إما على صفحتنا على الفيسبوك على ديني وزاوة ولا على اللايف متاعنا. في انتظار ونأخذ معمور شميم في حكمة وموعظة لليوم باش يكون حاب يكون معكم حاضر عبر الهاتف في عبرة وموعظة. عبر وموعظة. الخمسة وثنين عشرين دقيقة في سجن نزوء في مقايت عبر موضع مع الشيخ عمور شميم. هو سجل معنا حلقات فاستوفينا التسجيلات أتاك عليش حاضر معنا عبر الهاتف. شيخ عمور مساء الفل. مساء النور شيخ عمور. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. شنو حوالك؟ الله يبارك فيكم وربي يمسيكم بالخير إن شاء الله. الحمد لله. ديما نقول المستمعين أيام تجري كنهار كنا في أول نهار في رمضان اليوم هنا 18 من رمضان. سبحان الله وذلك عبرة وذكر للذاكرين إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. عبرتنا لليوم تفضل شيخ عمر. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. سادتي وأحبتي مستمعي راديو نزاع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على طاعة الله ومحبته نلتقي على الهواء مباشرة لنقول أن ربي سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام حتى نتقيه. ربي سبحانه وتعالى فرض علينا العبادة لنا نحن وليست له هو، لأن ربي ليس في حاجة لا لصيامنا ولا لقيامنا ولا لصلواتنا، ولكن هي أعمالنا يحصيها علينا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رأيناه يجتهد في العبادة الشيء الكثير، حتى أن الصحابة قالوا له هون عليك يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. معنى ذلك حتى لكان الإنسان أدرك الجنة فإنه يشكر الله على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحن على أبواب العشر الأواخر من شهر رمضان التي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة ما لا يجتهده فيما سواها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان، ويزداد جوده وكرمه في العشر الأواخر كيف لا. وقد بلغ من الإنسان الإرهاق على مستوى الإنفاق الشيء الكثير، ولدينا الفقراء ولدينا المساكين ولدينا الأرامل ولدينا المحتاجين، فبالتالي لابد الإنسان أن يتذكر هؤلاء وأن ينظر إليهم بعين الرحمة كيف لا. ونحن على أبواب موسم العيد، سيفرح أبناؤنا فلما لا يفرح أبناء الفقراء والمساكين. يعني هذه دعوة مني إلى سادتي وأحبة المستمعين أن نكثر من الإنفاق في هذه الأيام، لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، لعل الله سبحانه وتعالى يرضى عنا ويرضينا، لعل الله سبحانه وتعالى بعد أن من علينا بالعشر الأوائل وهي عشر الرحمة، ومن علينا بالعشر الأواسط التي نحن فيها وفي نهايتها وهي عشرة المغفرة، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالعتق من النيران في العشر الأواخر من شهر رمضان. نحن في غير عميم، خير عميم لا يعلمه إلا المؤمن ولو علمه الطغاة، كما يقول أحد الصالحين لا جالدون عليه بحد السيوف. فهذه أيام ومواسم للعبادة علينا أن نجتهد فيها قدر المستطاع، وكما نظهر الفرحة في أسرنا وفي عائلاتنا وعلى أبنائنا علينا أن نلتفت بعين الرحمة وعين الانتباه وعين الإنفاق وعين السخاء إلى عائلات فقيرة ربما فيهم اليتيم وفيهم المسكين وفيهم المحتاج، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعلى بلدنا بالستر والخير والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده. ربي يحفظنا ويحفظكم ويجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. شكرا جزيلا لك الشيخ عمور شميم على حضورك معنا. شاهي طيبة للجميع ان شاء الله. شكرا لك شيخ عمر. شيخ عمر هو ديما نقول له انت البركه امتعنا. شكرا جزيلا لك مره اخرى. يبارك فيك ان شاء الله. امين يا رب. شكرا يخليك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مواصلين معكم مشوارنا. الاغنيه هذه تهداها زهيره جبالي لامها خديجه جبالي اللي مشت للعمره، ونهدوها بدورنا لكل امهاتنا في نفزاوة اللي مشوا للعمره وابائنا زاد ان شاء الله ربي يوفقهم، ولكل امهات اللي يسمعوا فينا على 100.9 اف ام محلاك ايامي نورت للدار. محلاك يا أمي نورت للدار يا أمي. مرسي معاكم مشهورنا اكيد مش تبقوا تسمعوا غنة شكري بو زين محلك يا منوريت للدار وكل ام اكيد منورة جارنا في نيوزو افام. مش نمشوا لي دبارتنا الاصيم عند خالتي مهدية الصغير اللي بش يتصل بها بعد شوي زمين علي الدرمولي. احنا مش نوصل معاكم مشوارنا بعد شوي نرجع لمكالماتكم الهاتفية اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزو وتحياتكم اللي ما زلت وصلنا لللايف كما ولد البلاد منور يقول مساء نور فاطمة وشاي طيبة للناس الكل وانت بالامثل الفاد قول له تحية طيبة اختي فاطمة مدام تشوف تعلق شكرا ليك. تحب تحيي امها عائشة واخواتها مهدية وفتحية ونجاح وعايدة وفاطمة وبشار ومحمد وصغارهم وعلولو وعشوشة الصغرونة وان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا ألفة. فاطمة العلق تقول محلاك فاطمة شكرا ليك فاطمة انتي احلى وطلتك احلى اكيد كل عشية مونستنا في كوجينا. تحب تقدم تحية لينا ولوهاب القاسم وامها مريم وتقول شاي طيبة للناس الكل شاي طيب الكل متابعينا على نبزاوة فهم أكيد. فتحية أنصيب تقول عشوية رمضانية طيبة لقبلوية الكل وألف رحمة ونور على روح أبي محمد أنصيب وربي يطول في عمر أمي الغالية شو ربي يخليها لك. خالتي الخامسة تجيكم وتجيما بدعاء اللي كنت قرأت لكم بكر على رايف متاعنا بدي نبزاوة. زهرة البلسين تقول لكم مرحبتين مساء النور يا زهرة انت بديما مزهرة ومنورتنا في الديديكاس متاعنا وإهداءتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزاوة. كما قلت لكم نحاول وقاعدين نتصلوا بخالتي مهدية الصغير اللي كل يوم تجيب لنا دبارة نوع دبارة الأمس كانت الكسكسي بالبصل اللي جربها هنا جم يقول لنا راه جربتها وبنتها كيفاش أكيد خلينا نجربوا معكم إذا ما تحصلناش عليها مش مشكلة عادي تكون مشغولة بحاجة أكيد. خالتي مهدية الصغير مشكورة جدا على خاطرها كانت ديما معنا في كل عشوياتنا في رمضان. خليت باش تكمل الأغنية اللي كنت باش نسمع لكم هي أغنية هزلية أغنية عراقية على محلها راهو ما تعتكسش الواقع بتاعنا خاطر نعرف العلاقة ما بين حمايت والكنة في نفزاوة عنا هيلة على محلها بدليل كل الاتصالات الهاتفية اللي جينا ولكن ديما تبقى الفكرة العادية اللي ديما نسمعها عن الكنة المشبهية والحماية الخايبة شوي والكاسة شوي. كما قلت لكم صورة ما تطبقش على وقعنا النفزاوي إلا بعض الأمثلة ممكن نلقوا ولكن أغلبيتهم على محلها وعلاقتهم محلها خاطر مازال عنا خير في بلادنا. الأغنية هذه أغنية عراقية هما يقولوا حين يقولوا الكنة يقولها جنة مش كنة بمعنى كنا معناه اللي غزوان الفهد يقول لها يقول في الاغنيه احنا اللي ربينا وهن اللي خلنا معنا احنا اللي ربينا وتعبنا تكسرت ظهورنا وهن اللي خذنا على ولدهم. باش نسمعوا فاصل اشهرين بعد نسمعه بعد رجعينا I'm واصلين معكم اكيد مشوارنا في العشيه وقيت باش ناخذ مكالماتكم اللي وصلتنا على 75 493 859. راهم زدت الديكاس وصلنا على اللايف نتاعنا راديو نيفزوبا كيما وليد مسعود اللي يقول لكم شيه طيبه، يقول زاد يسلم عليكم ويقول لكم شيه طيبه الناس الكل. ألفة تحب تسمع اغنيه لسيف نبيل وتقدمها المنصور ونسيم بوذيب، ان شاء الله تسمعنا مع تسمعها معنا يا ألفة اليوم بعد شويه. زوزو كينج زاد يقول سلام، تحيه خاصه لكل من يرافقنا اليوم اما على اللايف نتاعنا راديو نيفزوا ولا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيفزوا. زاد راهو فما توصلنا حتى تهنيات واهداءات على صفحتنا على الفيسبوك. قاعدين نتصل بمكالمتكم الهاتفيه اللي وصلتنا على 75 473 859. معنا مكالمات فيها نقول له الو مساء الفل والورد والياسمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. نحييك بتحيه الاسلام والعشر والريحان. شكرا لك، مبروك رمضانكم، خليك كل عام وانت حي بالف خير. شكرا جزيلا لك اختي. مين تكلمي فينا؟ تكلم فيك من قبلي. مرحبا بك، تحيه لكل متساكنين اكيد في قبلي المدينه. وين صلت حضرتك كوجينا قريب تكمل ولا لمست الاخير؟ لا لا لا الحق اني الحق مشني من جمعه الكوجينه لي. اها مرتاحه انت؟ لا انا مشني مرتاح، انا نخدم في الملسوقه. اي يعطيك الصحه. ابعد شوي على الراديو اختي باش نسمعوك بالكدي. والله الراديو بعيد عليا واني ما نجمش نمشي بالكدي. عيبه. طيبه في الملسوقه قداش عندك من عام طيبه؟ والله ممكن 40 عام. 40 عام ما شاء الله. 40 عام ما شاء الله. وين تبيعي فيها؟ في قبل المدينه معنا. قبل المدينه قبل وقت الدر الصغار هنا يهزوها الدر للسو. اي وتوها نهزو في الحواني. وقاعده ماشيه معنا. لا مصلي على النبي. 40 عام ما شاء الله، عمر 40 عام. عمر عمر عمر اختي عاد السو. اي تبارك الله ما شاء الله. وانت تخدمي في المسوقه؟ ونخدم في المسوق. بطلت ونترجعت. هي مورد رزق ولا فقط تعين تعاوني؟ لا لا نعاون بس رمضان باقي مش مولد رزق. شنو خليك تكملي 40 عام وانت تخدمي في المسوق؟ والانسان باش يعاون روح. اما اكيد تغرمتي بها من بعد. غرام؟ لا غرام. وعرفوك الناس بها بالمسوق؟ لا لا معروفه حتى بطلت ولا ترجعت الناس ما خلتنيش باش نبطل. ذكرينا باسمك خلي الناس تعرفك. انا فتحية عبيد. فتحية عبيد، اكيد الناس تعرفك كلها المسوقة متاعك. هو المسوقة شنو سرها؟ سر جودتها، سر المسوقة الباهية؟ سر المسوقة الباهية في خدمتها. في خدمتها تكون مخدومة بالقدية. تكون مخدومة بالقدية، تكون متعلمها بالقدية بالقدية. معناها اللي نخدمها مغمضة. والتي طبعا 40 عام خبره تخدمها وانت مغمضه عينيك اكيد جدا. مغمضه عيوني نخدمها، مغمضه عيوني نعجنها كيما تحبي. هو ان شاء الله اذا اكيد باش ناخذ اذنك ناخذ رقمك نجون نصور اكيد معك كيفاش تعملها المسوقه 40 عام خبره اكيد ما همش شوي. ان شاء الله. يعطيك الصحه. شكرك. عندك تحيه ولا اهداء؟ تفضلي. لا عندي تحيه. تفضلي. عندي تحيه واهداء. تفضلي. نحيي اهلك بلي كل. ونحيي نحب نسلم على سوسن عن الله توقيع اللي فتره في دارها لها. اي حبيت نلومها ونقولها راكي عملت عمره وما جبتينيش. اي عندك الحق. اي اكيد راهم يسمعوا فيك. اي اي تاكد تسمع فيك. احنا راهو احنا في نفزا واللوم نتاعنا راهو لوم معزه معنا من اللوم كان. لا محبه محبه. اي ونسلم على هني مرابط ما هي معكم ديما في الاذاعه عليا برشا مرتين. ونسلم على قبيلي كاملة ونتزاوى كاملة وتونس كاملة وأمة محمد كاملة وفريق الإذاعة نتاعكم الكل. شكرا لك، يعطيك الصحة. وإن شاء الله ربي يفضلكم ونقول لكم شهية طيبة وإن شاء الله ربي من شكرا لك ربي يعينك إن شاء الله وأكيد يكون عندنا زيارة ليك أكيد تحقي التشجيع وربي يعطيك ألف صحة. يعيشك الله يبارك لك. شكرا لك الله يخليك والعام تحيي بخير. مواصلين معكم في العشية، مازال عندنا زوز مكالمات هاتفية، ناخذ مكالمة أخرى بعد نخرج نسمع سيف نبيل اللي طلبتها أختنا ألفة أكيد من بكري شوي. مواصلين معكم مشوارنا كما قلت لكم، راهي الدعوة مفتوحة لكل من عندها المهنة الصغيرة هذه. إحنا خاطر إنسانة نفزاوة مرأة وعليها الكلام في نفزاوة، إنسانة إنسان نص أكيد يكونوا يخدموا، يكونوا في الدار، خدمتهم في الدار تكون أكثر من خدمتهم البرة، لكن تلقاهم موفر كل شيء للناس الكل، حتى ولو على حسب راحة كما سمعنا بكري من مبروكة. عنا مكالمة هاتفية أخرى، نقوله ألو. مساء الفل. ألو، أهلا فتومة. عسلامة. بيس. شكون معانا؟ معك أمل من الجو من القلعة. أهلا يا أمل، شنو حالك؟ والله لبيس الحمد لله. شنمورك؟ حيك انتي. الحمد لله. كملتي كوجينة ونزلت شوي؟ كلمتك الأخيرة. شنو الأخيرة؟ كعبت البريك هدي وتبقى الأخر. أي كعبت البريك وشوي خبز. خبز عربي معناه. ايه. هاي يعطيكم الصحة. حنين البي فينا اللي اي واحد نرجع عن خبز العربي في الدار معناه. ايه، هو دينا من تحت خبز عربي في رمضان تعدى كان الخبز العربي. ايه، يعطيك الصحة. عندك تحية والاهداء تفضل. نحب نحييكم انتم. شكرا ليك، عايشك الله يخليك، شكرا جزيلا. نحيي الناس الكل ونقوم شاء الله عيدكم مبروك، خاصة دارنا واخواتي وابن بابا. ان شاء الله ربي يخليك. إن شاء الله ربي يخليهم لك. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة، كل عام تحية بخير يا أمل. شيء طيبة. المواصلين أكيد مشوارنا معاكم، ما زلنا آخر مكالمة هاتفية علي الدرمولي نستقبلها تو. حبيت نشكر نجاح بوسيف. نجاح بوسيف اليوم أسعدتني برسالتها على الفيسبوك، راهو توصلني بعض الرسائل الحقيقة مزيدنا كان مسؤولية أن نكونوا على قد المستوى والتوقعات اللي أنتم حطتها فينا. شكرا لك يا نجاح بوسيف. زاد ريان شريبة، فما نهار مروحة 6 من نص الدار، 6:15 بصدت الدار نلقاها سبقني بالخبز متاع غالية، نشكرها بدور نقول ربيانك يعطيك الصحة وجيب لي كزوزة يعطيك الصحة، فهو قال لي خاطر نحبوك. وصل حتى للدار. شكرا لك يا ريان شريبة، وشكرا لنجاح بوسيف. رأي تحياتكم كما قلت لكم زيدة مسؤولية أكيد أن نكون ديما في المستوى. مش ناخذوا التليفون نقولوا ألو. مساء الفل. أهلا. مساء الفل وياسمين. مساء النور خالتي زكية. لبس عليك. أهلا، شنو حالك؟ الحمد لله. أنت لبس شبيه صوتك مش لك الكل اليوم. دهشت اليوم. شنو اللي دهشك في الكوجينة؟ لا والله بنتي اليوم الحق هي طيب، عدت الدوار الصباح وقالت لي لا شيء علي يا مسا خطر رانية في الكوجينة ما عاونتني شفا خطر يتحظ. أي اليوم هي أي أسوأ بيجي. خالتي زكية عندك حاجة تحبي تقوليها لنا ولا تحية تفضل؟ والله نحب نقولكم على البرنامج. العفو خالتي زكية. راكم مشايخينا في الكوجينة والله مفرحينا. العفو العفو وجبنا خالتي زكية. يا ربي يخليكم ان شاء الله. كل العفو الله يخليك. شكرا لك، الله يخليك ويعيشك حنانة، ونسلم على أصحابي الكل. وندور غناية أحلى أصحاب أصحابي في صغري ورشين علي ربي. بيه شوف لنا أغنية أحلى أصحاب نسمعها مع نبيل سيف معك شوية. نذكر أيمن ولدي وعيشة بنتي وفي الكوجينة مسكينة وتحضر من بكري. إن شاء الله ربي يخليها ويقوي. إن شاء الله ربي يخليها لك. يعطيك الصحة خالتي زكية. شكرا لك ولعم تحيب ألف خير يا خالتي زكية. يا عايشك ربي يخليك. طيبه باش نخرجوا كما قلت لكم اللي طلبتها ألفة نبيل سيف، واغنيه احلى اصحاب اللي طلبتها توخلتي زكيه خوله ابو عبيد تقول احلى تحيه، تقدم تحيه لاهلها وباباها وامها واخواتها لبنى وفيم ومنصور ونسيم وطلال وغيث وخالتها، وتقول لعمتها في بازما راني نحبكم، وتهدي اغنيه فريد لطرش اي اغنيه في درش الامها. به يا خوله خاطر امك تعز علينا كما انت تعز علينا، اكيد ان شاء الله الجمعه الجايه نوعدك ان تكون اغنيه من اغاني فريد الاطرش هي محور اغاني غنية وحكايه. نوم نانو عبد العزيز تقول توجه تحيه لاحلى تحيه حب للغالي سيدونا والغالي سعد عبد العزيز، تقول لهم نحبكم باشا ربي يخليكم لي انتم اخواتي الغاليين واحفادكم الحلوين وزوجي وعائلتها كامله. شكرا لك. ماهر القصر يقول فاطمه شبيك انت ماكش في الكوجينه؟ خاطرني هنا يا ماهر، خاطرني معاكم على نفزه افام هذاك علاش مانيش في الكوجينة. شاي طيب للناس الكل المصريين معاكم، يتنسمعوا نبيل سيف ونسمعوا اغنيه اكيد على الاصحاب وراجعين. ولو خيراني بالبشر اختار نسهر أنا وانت سوا وخليها إيدي بإيدك أفرح يلي شفافك عسل صدقني قلبي غيدك ضمن على صدرك حل أخلص الليل أطرك هي طمني عنك زين ومل العن أدورك وين بعدك عشت مخنوق ترجمة رمضان يقربنا ظني قربنا ديما ويجمعنا على نفزوا افهم. قبل ما نختموا اكيد هو ديما الختام يكون بحاجه حلوه خاطركم حلوين. باش نقول لكم وصفه تاع تحلو من صديقتنا واختنا هنا مغامس من فلسطين اللي باش تكون معكم حاضره بالوصفات حتى لاخر رمضان. يتنسموا حلويات فلسطينيه ونرجع. شنو وفطوركم؟ وعندنا كمان كتير كتير أنواع حلويات شرقية وفلسطينية يعني معروفة دائما من إلها نكهة خاصة في شهر رمضان المبارك، دائما من يعني إلها مطعم خاص بشهر رمضان، نكون يعني حريصين إنه تكون موجودة في شهر رمضان، وهي أصلا في الشرق بتنباع في المحلات، لكن إحنا هون تعودنا إنه إحنا نعملها في الدار. شهية طيبة للجميع يا رب. شاي طيب تجيكم بالكنافة الفلسطينية. وصلنا لنهاية عشويتنا، شكرا لكل من تابعنا على نفزوا افهم، كل من خلينا ديديكاس على اللايف متاعنا واهداء صفحتنا على الفيسبوك، كل من دخل معنا بالهاتف، شكرا لكم ربيعيكم سالي في الدار واللي خارجين في الشارع، والناس الكل العشوية ان شاء الله غدوة وبعد غدوة جمعة سبت تكون عندكم رمضان زمان مع عم سالم التواتي وعلي العبيدي. نهار الحد تجيكم زميلي بالقاسم عباس في العشوية صحة رمضانكم. هذا مشوارنا معكم، اني نرجع لكم الاثنين الجاي أكيد في عشويات رمضان. شكرا لكم مرة أخرى. أني فاطمة الحيدي كنت معكم من أمام الميكروفون زي من علي دارومي اللي نورا الأجزاء الإلكترونية. على خير.